العظيمة، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة أعداء وقد أخذنا كتاب الله من الشريف قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب غزوة الفتح في رمضان. غزوة الفتح إذا أطلق الفتح هو فتح مكة الفتح العظيم الفتح الأكبر فتح مكة في رمضان أي كان ذلك في شهر رمضان المبارك يعني فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان. الحديث الآتي فالأحاديث الآتية كلها تبين وتوضح ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل إليه حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي أبو محمد الكلاعي دمشقي الأصلي قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر من الطبقة السابعة الإمام المعروف قال حدثني عقيل بن خالد الأيلي قال حدثني عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر أبي بكر المدني رأس الطبقة الرابعة قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة الطبقة الثالثة الذي هو كان شيخ عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ذا شيخه قال أن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الصحابي الجليل حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن أخبره ففي هذا من لطائف الإسناد أنه مسلسل بمصريين أوله وآخره مدني وفيه رواية تابعي عن تابعي وأن تابعيه الأكبر هذا أحد الفقهاء السبعة وأن ابن عباس حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن وأحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة للصحابة رضي الله عنهم. قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح أي فتح مكة في رمضان أي في شهر رمضان. قال وسمعت ابن المسيب يقول الزهري وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في رمضان الذي هو شهر الفتح حتى إذا بلغ الكديد اسم موضع عن قال بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان الكديد هذا اسم موضع للماء كان في ماء بين قديد وعسفان اسم موضعين كان أفطر أي لأنه قيل له إن الصوم شق على الناس فأراهم أنهم مفطرون بل في رواية قال بعد العصر قول النهار كان صائما ثم بعد العصر دعا بالماء فشرب أو لبن فقال يعني فأفطر في ذلك ففيه أن المسافر يعني له أن يصوم وله أن يفطر حسب الحاجة فإذا شق عليه لا يصوم وإذا لم يشق عليه وأن تصوم خير لكم الصوم أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع بين الفطر والصوم فكلاهما سنته فمن تيسر له. أما حديث ليس من البر الصيام في السفر فهذا محمول على من شق عليه الصوم بل قال لما رأى قوما ظلل عليهم قال ما هؤلاء قال هؤلاء من هؤلاء قالوا هؤلاء الصوام سقطوا يعني من شدة يعني العطش فقال أولئك العصاة لماذا؟ لأنه أمرهم بالفطر ثم تكلفوا الصوم يعني فزجرهم بهذا فدل على أن من شق عليه الصوم لا ينبغي أن يصوم لا يجوز له أن يصوم وأما من تيسر له وهذا جائز مثل هذا الحديث وكذلك أيضا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله أنا كثير أسرد الصوم فهل أصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر قال أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر إلى آخر الشهر أفطر فدل على جواز فطر المسافر في السفر في رمضان. وبالسهل متفق على حدثني محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي نزيل بغداد من الطبقة العاشرة وعلى حدثنا عبد أخبرنا عبد الرزاق بن عمار صاحب مصنى من الطبقة التاسعة قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة اليمني البصري نزيل اليمن قال أخبرني الزهري حمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان أي في شهر رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف يعني معناه معه من المدينة عشرة آلاف الله أكبر هذا في زمن قريب زمن قريب ثمان سنين بعد أن خرج لحاله مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه مختفيين ثلاثة أيام في غار ثور واختفى حتى وصل المدينة ثم في العام الثامن فتح الله عليه عشرة آلاف جما غفير ولذلك لما دخل مكة دخل متواضعا بحيث أنه يعني بطأ رأسه على الراحلة يعني حتى كاد يصيب يعني الخشبة التي أمامه من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث إن الله أكرمه بعد أن دخل خرج مختفيا دخل جهرا علنا بعشرة آلاف بحيث إن قريشا لما شهدت الجيش العرب لم يعني أسلم أبو سفيان وغيره بسبب أنهم لا يستطيعون أن يقاوموا هذا الجيش العظيم عشرة آلاف قال وذلك على رأس ثمان سنين ونصف لماذا من مقدمه المدينة أي هاي مهاجرا ذلك دخل مكة فسار أي سار من المدينة هو ومعه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عثمان وقديد أفطروا أمرهم بالفطر أن لا يشق عليهم قال الزهري الراوي لهذا الحديث وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر والآخر الفطر يعني معناه أن الفطر هو الأولى في مثل هذه الحالة وبالثاني متفق على حدثنا عياش بن الوليد الرقام البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا عبد العلاء ابن عبد العلاء البصري من الثامنة قال حدثنا خالد بن مهران الحذاء المعروف بالحذاء من الطبقة الخامسة قال عن إكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أي من المدينة أي من مكة إلى حنين أي إلى غزوة حنين بعد أن فتح الله على مكة سمع بأن هوازن ومن دان ومن عاونها تجمعوا هناك وأرادوا أن يقاتلوه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدحرهم وينتصر عليهم فنصره الله عليهم قال ماذا إلى حنين والناس مختلفون والناس الذين معه مختلفون فصائم ومفطر بعضهم مفطر وبعضهم لأنه كان في رمضان مفطر فلما استوى على راحلته أي راكبا على راحلته دعا بإناء من لبن أو قال ماء فوضعه على راحلته على راحته على كفه يعني أو قال على راحلته ثم نظر إلى الناس ليروه ويشاهدوا أنه أفطر فقال المفطرون للصوام أفطروا أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر فاتفقوا معه وهذا يعني يدل على أنه اختار الفطرة في هذه الحالة لأنهم يواجهون عدوا شديدا وهم هوازن وكانوا قوما رماة كما سيأتي خبرهم وقال عبد الرزاق فحدثنا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر بن راشد قال عن أيوب عن أيوب السختياني عن إكرمة بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وقال حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه إشارة إلى اختلاف الروايات المتنوعة الإسناد المتصل على حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي قال يعني الضبي هذا الطبقة الثامنة قال عن منصور بن معتمر أبو عتاب من الطبقة السادسة عن مجاهد مولى من مجاهد بن جبر هذا المخزومي مولاهم من الطبقة الثالثة عن طاووس بن كيسان اليمني من الطبقة الثالثة أيضا ففيه رواية الأقران. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أي من مكة أي من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عصفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وأصل الفطر. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كما في هذه القصة وأفطر أيضا فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وقلنا الفصل في هذا لأن الأحاديث مختلفة، أحاديث تدل على النهي على المنع في عن الصوم في السفر، وأحاديث تدل على مشروعيتك حديثنا هذا، فنجمع بينهما النهي لمن شق عليه فإن ذلك يكون عاصيا بذلك. قال رحمه الله تعالى باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، أي في أي موضع ركز الراية التي هي علامة الجيش. وبالسنن متفق على حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري من الطبقة العاشرة قال حدثنا أبو سامة حماد بن أسامة بن زيد مولاهما القرشي من الطبقة التاسعة قال عن هشام هشام بن عروة هذا من العوام فمن الزبير بن العوام وهو من الطبقة الخامسة أبو المنذر قال عن أبيه عروة بن الزبير أحد بقاء السبعة عروة بن الزبير بن العوام من الطبقة الثالثة أنه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا أي بلغ خبرهم أنه خرج من المدينة لفتح مكة خرج أبو سفيان المحارب ما أقلتهم السماء ما أقلتهم الأرض ولا أظلتهم السماء ارتعد فلم يصبر أن ينتظر بمكة بل خرج يترى يريد أن ينظر إلى تهيؤ المسلمين وقهرهم. قال خرج أبو سفيان بن حرب وحاكم بن حزام وبدين ورقاء وكانوا من أكابر قريش يلتمسون الخبر أي يطلبون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران اسم موضع ما يسمونه شميش أو ما إلى ذلك قريب منه في هذا الموضع وصلوا إلى ذلك فإذا هم كانوا بالليل نيران يعني أوقد النار نيرانا كثيرة أمام مجموعة نيران عرفة نيران عرفة معناه أن عرفة في السنة مرة يوما واحدا تجتمع قبائل كلها العرب وكلهم يعني يقيدون النار ليلة عرفة فقال هذا كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه النيران كأنها نيران عرفة لأنه ما تخيل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون هذا المبلغ العظيم فلما رأى ذلك حلوا لأن العادة أن النار لا يوقده شخص واحد وإنما مجموعة فإذا كان نار واحد يحتوي 10 20 30 فكيف بهذه النيران كأنها كواكب السماء إذا معنى ذلك أنه حلوا عن كثرة جيش النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنها نار عرفة فقال بدين ورقاء جوابنا هذا نيران بني عمرو يعني قبيلة من قبائل العرب قال هؤلاء هم الذين يضيئون هنا يكيدون النار فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك هل ما تبلغ هذه القبيلة كلها ما تبلغ هذا المبلغ قال فرآهم ناس بينما هم يتراجعون هذا الكلام رآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يدورون حول الجيش رأى هؤلاء أبا سفيان ومن معه فأمسكوهم قال فأدركوهم فأخذوهم أمسكوهم أسرهم مأسورين قال فآتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان أول إسلامي هذا فأسلم أبو سفيان لماذا؟ لأنه لا يستطيع الدفع عن نفسه ولا عن عشيرته إلا بالإسلام قال فأسلم أبو سفيان فلما سار أبو سفيان إلى جهة مكة قال للعباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وهو أسلم قبله قال للعباس احبس أبا سفيان عند خطم الجبل عند خطم الخيل رواية عند خطم الجبل عند أنف الجبل يعني عند طرف الجبل الذي هو مكان ضيق يتزحم الجيش يعني ليشاهد كثرة الجيش يعني حتى ينظر إلى المسلمين أي إلى كثرة جيوش المسلمين فحبسه العباس هناك فقال فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة مجموعة مجموعة مجموعة تمر عليه على أبي سفيان فمرت كتيبة أول ما مرت فقال يا عباس من هذه هذه الجيش من هو قال فقال هذه غفار بنو غفار وبنو غفار لا قيمة لهم عند أبي سفيان فلذلك قال ما لي ولي غفار يعني ما أبالي بهم يعني استخف بهم ولكنه مقهور على كل حال قال ثم مر جهينة قال مثل ذلك جهينة هذه جهينة هذا ما لي ولي جهينة يعني يستخف بها ثم مر سعد بن هذيل يعني قبيلة أخرى فقال مثل ذلك ومر سليم بن سليم فقال مثل ذلك يعني معنى ذلك أن قريشا لتغطرسها وجبروتها واستكبارها ما تبالي بقبائل العرب كلها يقول أن هؤلاء أتباع محمد لا نبالي بهم ولكن هذا يعني للسانه وفي قلبه مضمر فإنه منذ أن كلمه يعني هرقل في تلك القضية في بعد صلح الحديبية قال فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام كان موقن ولكنه يفتخر بلسانه فقط فقال ما لي ولي هذه قال حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها كتيبة أكبر من ما مضى قال من هذه قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة يعني رئيسهم سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد بن عبادة فإن ذلك سكت أبو سفيان فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة يوم قتال سنقتلكم قال اليوم تستعل الكعبة أي لأن القتال فيها أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الزمان يوم العهد اليوم يعني خذ بأيدينا يعني معناه أن تتوسط بيننا وبين الرسول حتى يؤمننا لأن هذا يهددنا هذا سعد بن عبادة يهددنا ويريد أن يقتلنا فخذ لنا العهد محمد صلى الله عليه وسلم حبذا يوم الزمان ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب أقل الكتائب وهي كتيبة الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام كان أخذها هو فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم يشكو سعد ألم تعلم يا رسول الله ما قال سعد وبعد قال ما قال ماذا قال قال كذا وكذا اليوم يوم الملحمة ملحمة اليوم تستعل الكعبة قال هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد أي أخطأ الكذب يطلق على الخطأ سواء كان عمدا أو يعني غفلة أو خطأ سمع يعني كذب أخطأ سعد في هذا لماذا بالعكس بل اليوم يوم المرحمة يرحم بعضنا بعضا نرحمكم يعني هذه واليوم يعني تعظم فيه الكعبة بالعكس قال ولكن هذا يوم يعظم الله به الكعبة لأنه يزيل ما فيها من الشرك والأوثان ويوم أن تكسى به الكعبة قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحاجون حاجون على مكة على مقبرة مكة هناك تركز يعني رايته قال عروة وأخبرني نافع بن جبير المطعم قال سمعت العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للزبير بن العوام الذي كانت الراية بيده يا أبا عبد الله بن الزبير يعني أبوه هذا ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية أي تضعها هنا قال يعني معنا نعم قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة هكذا الرواية هنا والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا أن يدخل من أسفل مكة النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلى مكة من كداء بالمد وخالد دخل من أسفل مكة من كداء بالقصر بالضم كداء هذا هو المشهور لكن بعض الرواة يخطئ فيها فيقول خالد دخل من أعلى مكة لكن بالعكس قال من أعلى مكة من كداء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء لكن الصواب بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء وخالد دخل من كدا قال فيه ثلاث مواضيع كدا بالمد وهو على مكة حجون وما إلى ذلك كدا بالقصر والضم وهذا أسفل مكة كدي وهو مخرج إلى اليمن يعني الآن سمى مسألة مكة كدي لا أنهم كانوا في الأول كانوا يسمون هذا كدا، وهذا الأعلى يسمونه كدا، وأما كديف هذا بعيد إلى جهة اليمن، هكذا يفرقون بين هذه المواجهة. قال من كدا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا، فقتل من خير خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان، أي لأنه قاتله.